الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذا هو المجلس الثاني في كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. قال المصنف: حدثني محمد بن الحسين عن عبيد الله بن محمد التيمي قال: قيل لأحنف بن قيس، لأحنف بن قيس سيد بني تميم، الأحنف بن قيس، وكان يضرب به المثل في رجاحة العقل، يوم قطري تكلم فقال: أخاف ورطة لساني. في هذا أن الإنسان لا يبادر إلى الكلام في الأمور النواسل وفي الأمور التي تشتبه، وخصوصا في أمر الفتن. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفتن أنه يكون وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال: حدثني داود بن عمرو الضبي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا ابن عون عن الحسن، وهذا صحيح إلى الحسن، قال: كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه، والأحنف ساكت، والحسن سمع الأحنف وما سمع من معاوية، فقالوا: ما لك لا تكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت، بمعنى أنني لو تكلمت بالحق أصبتموني، يعني أصابني منكم الأذى، وإن تكلمت بغير ذلك وداهنتكم أخشى من عذاب الله عز وجل. وما الحكم في مجلس الناس فيه على منكر يتكلمون بالمنكر، بالغيبة أو النميمة أو البدع أو الكذب أو إشاعة الفاحشة؟ الحكم أن المنكر إذا لم يزل فزل أنت عنه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ذكر لعمر بن عبد العزيز، ذكر ابن تيمية في الفتاوى من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ذكر كان في مجموع الفتاوى أن عمر بن عبد العزيز رفع إليه قوم سكارى، وقالوا فيهم فلان ليس منهم، كان صائما، قال: به فابدأوا، ألم يقرأ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت الأعمش يحدث عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: أيمن أحدكم وأشأمه بين لحييه، يعني لسانه. وهذا إسناد صحيح لعدي بن حاتم الصحابي الطائي، وقد روي مرفوعا، والصواب في الخبر الوقف. يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته الشهيرة: لسان الفتى نصف ونصف قلبه، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وفعلا خير ما في المرء وشره هذا الذي أيمن ما فيه وأشأمه ما بين لحييه. فإذا كان يتكلم كثير الكلام بالباطل فإن ذلك علامة الخصم. ترى عارفه خلص سنة. فإذا رأيته كثير الكلام بالباطل والخوض بالباطل فتلك علامة الخسران، وإما إذا رأيته متحفظا في أمر لسانه فتلك علامة الخير فيه. قال: حدثني حمزة بن العباس قال: أخبرنا عبدان بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني خالد بن أبي عمران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك لسانه طويلا ثم قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. هذا لا يصح مرفوعا، والأقرب أنه من كلام بعض التابعين. قال حدثني هشام بن الوليد أبو طالب الهروي قال سألته فقال سمعت أبا بكر بن عياش رحمه الله. أبو بكر بن عياش رجل صالح وصدوق له أوهام، لكنه من الأفاضل، اسمه شعبة، ومن كراماته المعروفة أنه استقى من زمزم عسلا. يقول أبو بكر رحمه الله اجتمع أربعة ملوك فرموا رمية واحدة بكلمة واحدة، ملك الهندي وملك الصين وكسرى وقيصر. قال أحدهم أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل، وقال الآخر إني إذا تكلمت ملكتني ولا أملكها، وإذا لم أتكلم ملكتها ولم تملكني، وقال الثالث عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه، وقال الرابع أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وحدثني هارون بن أبي يحيى الأسلمي عن حفص بن عمرو أبي عمر العمري عن لقيط بن بكير المحاربي قال قال الشعبي قلت للهيثم بن الأسود النخعي أي الثلاثة أشعر منك ومن الأعور الشني وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، حيث تقول وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا زال مال المرء فهو ذليل، وأن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. أم الأعور الشني حيث يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فهل بعد إلا صورة اللحم والدم؟ هذا مشهور عن زهير. وكائن ترى من ساكت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. أو عبد الرحمن بن حسان حيث يقول ترى المرأة مخلوقا وللعين حظها، وليس بأحناء الأمور بخابر، وذاك كماء البحر لست مثيغه وتعجب منه ساجنا كل ناظري. فقال الهيثم هيهات الأعور أشعرنا الذي قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده. حتى الجاهليون في جاهليتهم أدركوا فضيلة الصمت عما يضر في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة، وعرفوا مغبة فضول الكلام. حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني طلحة الأيامي ويقال اليامي قال حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فلق لسانك إلا من خير. ظاهره أنه امنع لسانك. هذا السند ثقات إلا عيسى بن عبد الرحمن فلا أذكر الكلام فيه، ويبدو أنه مضاعف، ولو بحثت لنا فيه شفته. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وأعبد الناس من ترك محارم الله كما يروى عن الحسن البصري، وهذا الحديث في صحيح مسلم. باب النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل. فضول الكلام ما لا ينفع ولا يضر، شيء فاضل زائد عن الحاجة. وأما الخوض في الباطل فهو شامل لكل ما يضر في الآخرة من الكذب والبهت والغيبة والنميمة، زيادة على ذلك الكلام في البدعة والرأي والفتية بغير علم وإشاعة الفاحشة والافتراء على الإيمان. قال حدثني مهدي بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبس بن سعيد الكلاعي عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، وفي سنده جهالة. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقم عن أبيه عن جده عن علقة بن وقاص عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. هذا أحمد تكلم في صحبته بلال بن الحارث. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قال وكان علقمة يقول كم من كلام ما نعنيه، حديث بلال بن الحارث. وهذا فيه فائدة أن الإنسان لا يشترط للمؤاخذة أن يعرف خطورة كلامه، فمثلا الواقع في الكفر لا يشترط أن يعلم أن هذا الذي وقع فيه كفر، يكفي أن يعلم أنه محرم. قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا الزبير بن سعيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك منها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا. كلهم ثقات إلا شيخ ابن المبارك ما عرفته، الزبير بن سعيد. قال أخبرنا حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس، عبد الله بن مبارك ومالك معروف، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن الرجل يتكلم بالكلم ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلم ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى الجنة. وهذا حديث صحيح. فسبحان الله. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا المديح الزائد لئلا يدخله في الغلو. وإن من العجائب أنك تجد في الأعصار المتأخرة يعني يرسل استفتاء لشخص فيقال له شيخ الوجود وشيخ الإسلام وحسنة الأيام وألفاظ كبيرة جدا. وحتى اليوم يعني سبحان الله تجد الثناء العظيم على الإنسان وهو حي وما هو بنبي ولا تؤمن عليه الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجوه المداحين التراب، ويستروح لمثل هذا ولا ينكره. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، لا يخفى ما في هذا من إرسال. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شهر بن عطية، هو شمر بن عطية خطأ، شمر بن عطية قال قال سلمان أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله، وذلك أن اللسان هو أخف الأعضاء وأكثرها حركة، فأكثر عمل المرء في لسانه في كلامه، كم مجلسا يجلس كم كلمة تتكلم هذا كله يسجل ويحسب، فإن كان في الخير فهو يستزيد وإن كان في الشر. يعني أرى التجار يفعلون شيئا سبحان الله قد أحدث لي عبرة، تجده مثلا يمسك يعني البضاعة فيحسب مثلا إذا عليه خسارة 20 فلس في كل حبة، 20 فلسا في كل حبة يحسبها هكذا بالحاسب، ثم يقول هذه تحدث عندي عجز على مدى السنة 15 دينارا 50 دينارا، سبحان الله يحسبها على مدى السنة. اليوم سبحان الله الإنسان والله لو حسب يعني هذا الخوض بالباطل أو هذا على مدى السنة أو ما يحصل منه يوميا في بعض الذنوب يجد الأمر يتراكم، هذا كمحقرات الذنوب والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لو كان هذا بالحق؟ يكون رصيدا عظيما للإنسان إذا واظب على بعض الطاعات وحرص عليها، كأن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل وورد من الأذكار، هذه أذكار الصباح والمساء يعني إذا قالها يوميا هذه إذا قبلت فهي خير عظيم وخير الذخر للمرء يوم القيامة. كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: لأن آخذ في الطريق فأقول سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر أحب إلي من أن أفعل كذا وكذا من الغزو. فسبحان الله. شيخ مبارك ذلك، شيخ المبارك اللي في الحديث أي هو؟ اللي سألت عنه الزبير بن سعيد. إيه طيب، وهذا صحيح؟ هذا منقطع، هذا الله يبارك فيك شمر ما سمع سلمان. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن صالح بن حيان عن حصين بن عقبة قال: قال عبد الله هذا بن مسعود إن أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. حدثني أبي أخبرنا ابن علي عن الليث عن عطاء، الليث هذا بن أبي سليم، عن عطاء عن ابن مسعود قال قال أنذركم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وهذا منقطع وفيه عبرة فعلا، دائما الأمر إذا زاد، الخلطة إذا زادت، والكلام إذا زاد، والنوم إذا زاد، فهذا من أعظم أسباب قسوة القلوب كما قال ابن القيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وغيره قالوا أخبرنا يعلى بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقة فقال أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني، قال لنا عطاء بن أبي رباح، وهذا إسناد صحيح، عطاء التابع الجليل معروف أفقه التابعين في المناسك. يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، يكرهون فضول الكلام، فضلا عن خوض الباطل، فضلا عن نشر الأخبار هذه التي تسمعها هنا وهناك، فضلا عن غيبة الناس، فضلا عن النميمة، فضلا عن السخرية، فضلا فضلا، أو تنطق بحاجة في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملأ صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه، خوض فيما لا يعني. سبحان الله، كثير من الناس الآن فعلا هذه الصحيفة لو كان هناك من يسجل له أو يعني تعرض عليه هذه الصحيفة فينظر يجد عامتها مما لا ينفع لا في أمر الدنيا ولا في أمر الدين، بل هذا كلام عطاء يقول أما يستحي لو رأى ما ينفع فكيف لو رأى ما يضر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن جابر عن مجمع التيمي عن رجل يدعى زيدا أو يزيد عن علي رضي الله عنه قال لسان الإنسان قلم الملك وريقه مداده، وهذا وإن لم يصح عن علي إلا أنه معنى لطيف، لسانك هو قلم الملك الذي يكتب عليك، هو ما يفتري، أنت الذي تملي عليه، تملي عليه ما يكتب، وريقك مداده يعني الحبر. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي كأنه بن عمر، حدثنا بشر المفضل عن عبد الله بن عيزار عن صاحب له عن أبي تميمة السلمي قال سمعت الأحنف بن قيس يقول قال الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، فصاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال أمسك يعني استأني لا تكتب، فإن استغفر نهاه أن يكتبها وإن أبى إلا أن يصر كتبها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال الملكان. حدثنا أحمد بن جميل مروزي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه أبتاع لك كذا وكذا وأفعل كذا وكذا فيكتب كذيبة، يعني يسكت ابنه يكذب عليه يقول له سأشتري لك كذا وكذا، يريد منه أن يسكت فتكتب كذيبة ولا يريد أن يفعل ذلك حقا. حدثنا علي بن الحسين عن خالد بن يزيد عن مندل بن علي عن عبد الله، وهذا مندل ضعيف، عن عبد الله بن مروان عن يزيد بن علي قال، يزيد كأنه زيد، أنا ما أعرف رجل يعني ينقل عنه الكلام اسمه يزيد بن علي. إذا خرجت الكلمة من فم الإنسان نظر الملك، فإذا كان أراد شرا أمضاها، وإن لم يكن يريد شرا وإنما كانت فلتة، قال له صاحبه لا تعجل لعله أن يستغفر منها، فإن استغفر لم تكتب وكتب له حسنات الاستغفار وكتب له حسنات الاستغفار. وهذا مفيد جدا، الفلتة علامتها أن يستغفر منها المرء، أنه إذا نبه عليها رجع، هذه الزلة، هذه الفلتة، هذه علامتها. أما إنسان يقرر ويقول كلاما ويقرره ويدافع عنه ويستدل عليه فهذه ليست فلتة، فإذا نبه وبقي فليست فلتة، يحاسب عليها دنيويا وأخرويا. وحدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقبة بن أبي الصهباء قال حدثنا قرة بن عيسى عن هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أحنف بن قيس قال يوحي الله، والأحنف هذا تابعي، إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا. هذا المعنى حقيقة يعني الخبر فيه ليس ثابتا، والواقع أن الإنسان في غضبه وفي ضجره يحاسب أيضا، نهي عن الغضب لا تغضب قول المرأة لزوجها في الضجر ما رأيت منك خيرا قط تحاسب عليه. حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا محمد الحسن الأسدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك، فاملي ما شئت فأكثر أو أقل، أنت من يملي ما شئت. وهذا كان السنة الثابت للحسن البصري. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق بن شهاب، طارق هذا الصحابي والسند هذا له تقريبا ثابت إن كان سويد حدث به قبل الاختلاط، قال بعث سليمان بن داود عليهما السلام بعض عفاريته وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه، قال فأخبروه أنه مر على السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه، فسأله سليمان لما فعل ذلك؟ قال عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون، ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون. سبحان الله. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز قال كان الربيع بن خثيم، وأسناد قول الربيع يقول لا خير في الكلام إلا في تسع، تهليل قولك لا إله إلا الله، تكبير، تسبيح، تحميد، هذه الباقيات الصالحات، وسؤالك من الخير وتعوذك من الشر، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، وقراءتك القرآن. حدثني علي بن أبي مريم عن عثمان بن زفر التيمي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمي قال ذكر الحي عن إبراهيم قال المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك، والفاجر إنما لسانه رسلا يعني لا يأبه للكلام. وسفيان الثوري سأله رجل بكم ثوبك هذا، رواه ابو نعيم في الحلية، فقال له كان يكرهون فضول الكلام. حدثني حمزة بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا لهيعة عن عياش بن عباس عن شيئين بن بيتان عن شفي الأصبحي قال من كثر كلامه كثرت خطيئته، هذا واضح. حدثني حمزة أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا وهيب عن هشام عن الحسن قال وأسناد الصحيح الحسن من كثر ماله كثرت ذنوبه، من كثر كلامه كثر كذبه. كثرت ذنوبه إلا أن ينفق في طاعة الله الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال ها وها كما في الصحيحين. ومن كثر كلامه كثر كذبه ومن ساء خلقه عذب نفسه. وحدثني حمزة قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عقيل بن مدرك أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري أوصني قال عليك بالصمت إلا في حق فإنك به تغلب الشيطان. وصية جميلة إلا في حق، هنا لا تسكت. وحدثني حمزة قال أخبرنا عبدان قال قال عبد الله، هذا الأخبار يبدو أنها كلها في الزهد لابن مبارك، قال كان طاووس يعتذر من طول السكوت ويقول إني جربت لساني فوجدته لئيما راضعا. ابن مبارك ما أدرك بالطاووس لكن يبدو أن له إسناد له. حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال والمقطوعات هذه يتساهل بها، يتساهل بها جدا خصوصا على هذا السمت، يعني أنه لا نكارة فيها البتة. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا ابن المبارك عن نافع بن عمر عن عمرو بن الدينار، هو المبارك له عناية بجمع هذه الأخبار في الزهد والأدب وكذا، سبحان الله. قال تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم دون لسانك من باب؟ قال أسناني وشفتاي. قال أما كان في ذلك ما يرد كلامك؟ هذا مرسل ولا يصح. وبلغني عن ابن عائشة عن ابن عبد الأعلى عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي عثمان أثنى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفر الثناء في الثناء، فقال كم بينك وبين لسانك من حجاب؟ قال شفتاي ولساني. قال ما كان فيهما ما يرد فضول قولك عنا منذ اليوم. ثم قال ما أوتي رجل شرا من فضل لسان. وهذا أيضا يعني مرسل. حدثني حمزة بن عباس أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله مبارك أخبرنا مجاهد بن سعيد عن الشعبي قال ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة، يعني فلينتبه. مجالد عن الشعبي محتمل في مثل هذا. حدثني حمزة قال أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله يعني المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة. ابن مبارك يغرف من بحر، تارة يروي عن سفيان الثوري وتارة يروي عن حماد بن سلمة وتارة يروي عن مالك، سبحان الله. عن رجاء بن المقدام عن نعيم كاتب عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهات، أن يأخذني العجب يريد، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز. حدثني حمزة بن عباس قال أخبرنا عبدان بن عثمان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن سعد وهذا متروك، قال حدثنا الحجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. طبعا إلا في حاجة، عمر يقول زورت في نفسي كلاما أعجبني وأراد أن يتكلم به، فلما تكلم الصديق يعني ما كان عمر يريد أن يقول شيئا إلا وقاله الصديق. وحدثني حمزة قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الرجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال من فتنة العالم أن يكون الكلام محب إليه من الاستماع. يزيد بن أبي حبيب هذا النوبي أول من أدخل العلم علم الإسناد إلى مصر. وإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله، ترمق وتزين وزيادة ونقصان. يريد أن الرجل العالم إذا كفاه غيره قول الكلمة هذا يعني يحب ذلك، من باب أنه بهذا يكون سالما من الرياء ويكون الحق قد ظهر، ومن باب السلامة أولى من الغنيمة. وإن طلب الفضل في قول كلمة الحق فلا إشكال، ولكنهم يتحدثون على باب اتهام النفس وتربيتها. حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو سامع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن أحق ما طهر الرجل لسانه، وهذا صحيح عن ابن عمر. حدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا سعيد بن مسلمة طهره من ماذا؟ طهره من الفحش والبذال اللذان هما في النار، طهره من الكذب والغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم، وطهرهما من الكلام بالباطل. حدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن مسلمة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال رأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها. وهذا منقطع معضل، ولكن فعلا لو كان المرأة خرسة أحيانا يعني تكون نعمة. يقول السلف في بعض الوضاعين وفي بعض أهل البدع قال لو خلق أصم أبكم لكان خيرا له. وحدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا أبو عصام العسقلاني قال حدثنا سفيان عن طلحة هذا ابن عمر القناد متروك عن عطاء قال وأصلحنا له زوجة قال كان في لسانها طول. طيب في شيء ثاني عن السلف في تفسير هذه الآية؟ كأنه عن عطاء نفسه ما يخالف هذا. شوف بالله. حدثني العباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا جرير بن حاسب قال سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن لم يسمع أبا هريرة لا في حديث واحد، إن العبد لا يتكلم بالكلم ما يرى أن تبلغ حيث بلغت ترديه في النار 40 خريفة، لبعضه شاهد. حدثني محمد بن عبد الملك قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلم عن حماد هذا ابن أبي سليمان عن إبراهيم رحمه الله قال يهلك الناس في خلتين، فضول مال وفضول الكلام. وحماد عن حماد فيه تخليط ولكن يحتمل في مثل هذا المقطوع. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري عن أبي حيان عن إبراهيم التيمي قال ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي هذا مرجع ومع ذلك يقول مثل هذه الكلمة الجليلة. ولسانها طول يخلق أشياء. لسانها طول من قال؟ أبي حاتم جاب المفقود عن عطاء. هو هذا اللي معنا. من كعب الغلط القرضي كان في خلق أشياء. هي فعلا يعني المرأة سيئة الخلق مشكلة. ان منهن اكثر على العقل. حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شعيب بن حرب عن يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين قال كان رجل من الانصار يمر بمجلس لهم فيقول توضؤوا فان بعض ما تقولون شر من الحدث، يعني من الغيبه. وكانت عائشه يعني تامر بالوضوء من الغيبه، وهذا فيها اثار عن السلف انه كان يامرون يقول يتوضا احدكم من الطيب يعني من أكل لحم الإبل ولا يتوضأ من الخبيث يعني من الغيبة. هذا الإسناد الصحيح لابن سيرين. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شعيب بن حرب عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم الوضوء من الحدث وأذى المسلم. هذا رواية عن أحمد لكن يبدو أنه على الاستحباب. هذا على الاستحباب. طبعا بعدها عقد بابا في النهي عن الكلام فيما لا يعني، نجعله للمجلس القادم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.